بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد ذكر الناظم رحمه الله تعالى في الفصل السابق النسب الخمسة التي عنول لها بقوله ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام، التي هي التواطؤ، تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك وعكسه الترادف. هذه خمسة قلنا بالتفصيل، ولكن مرجعه إلى أربعة أقسام، لأن النظر إما أن يكون بين معنى اللفظ وأفراده، وهذا يدخل تحته أمران التواطؤ والتشاكك. والثاني إما أن يكون النظر بين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر، وهذا خاص بالتباين. فإذا أطلق التباين على اللفظ فمرده إلى المعنى الصالح، يعني الأصل في الوصف هنا يكون بالمعنى، واللفظ يكون تابعا له. لما؟ لأن بحث المنطقي في الأصل أنه للمعاني، فحكمه في الصلاحات أنه للمعنى، ثم يثبت الحكم نفسه أو الاصطلاح نفسه للفظ تبعا للمعنى، أو يكون النظر بين اللفظ ومعناه، قلنا هذا خاص بالمشترك، أو بين لفظ ولفظ آخر، يعني نفس اللفظ ينظر إليه، وهذا خاص بالترادف. أما القسم الأول فالنظر فيه بين معنى لفظ وأفراده، قلنا النظر هنا يكون باستواء الوصف أو استواء الأفراد في المعنى أو تفاوته، يعني أصل المعنى موجود في نفس الأفراد، كالإنسان له أفراد زيد وخالد وعمر، كل منها المعنى الأصلي الذي هو القدر المشترك حيوانية والناطقية موجودة في خالد وزيد وعمر إلى آخره. هل خالد يختلف عن عمرو في هذا الوصف في هذا المعنى؟ الجواب لا، نسمي هذا تواطؤ. متى؟ إذا كان المعنى قد انطبق على أفراده واستوت الأفراد في ذلك المعنى نسميه تواطؤا، والتواطؤ المراد به التوافق، يعني الأفراد توافقت في هذا المعنى. النوع الثاني في هذا القسم الأول تشافت، وهو أن يكون الأفراد قد تفاوت قوة وضعفا في هذا المعنى، يشترك مع الأول في صدق المعنى العام على أفراده، إلا أنه ينظر في هذا القسم إلى الأفراد، وهل استوت في هذا المعنى أم تفاوتت. المعنى موجود، أصل المعنى الذي هو المعنى الكلي موجود في ضمن أفراده، لأن كليات كما سبق وجودها وجود ذهني، وإنما توجد في الخارج في ضمن جزئياتها أو أفرادها. إذن البياض مثلا هذا يصدق على الإنسان، ويصدق على الثلج، ويصدق على الفراش، يصدق على الجدار ونحوه، كل ما وصف بالبياض أو ورد فيه لون البياض هو داخل في هذا. هل البياض يستوي فيه الجدار والسل مثلا؟ الجواب لا. إذن أصل المعنى موجود في أفراده، إلا أنها اختلفت قوة وضعف. النور هذا يوجد في أفراده، الشمس تضيء لها نور، والقمر له نور، والمصباح له نور، هل هي مستوية؟ هل نور الشمس كنور القمر كنور المصباح؟ الجواب لا، مختلفة قوة وضعفا، هذا نسميه مشككا. لماذا مشككا؟ لأن الناظر أول ما ينظر قد يتبادر إليه أنه متواطئ، لأن المعنى موجود، يتشكك أنه أو يشك فيه، هل هو من قبيل المتواطئ لوجود المعنى الأصلي العام في ضمن أفراده، أو ينظر إلى التفاوت والاختلاف فيظن أنه من قبيل المشترك، لأن معنى هذا القوة والضعف قد يتبادر أن أن معنى قوة النور في الشمس غير معنى قوة النور في القمر مثلا، فيظن أنه من قبيل المشتق. هذا القسم الأول، أن يكون النظر بين معنى اللفظ وأفراده. القسم الثاني، أن يكون النظر بين معنى اللفظ ومعنى لفظ آخر، وهو التباين، وهو التباين. القسم الأول، ورد سؤال هنا يقول: ما الفرق بين الاشتراك المعنوي والتواطؤ؟ ما الفرق بين الاشتراك المعنوي والتواطؤ؟ ذكرنا الاشتراك المعنوي هذا في حد الكلي، قلنا فمفهم الشراك هذا يحتمل أنه الاشتراك اللفظي ويحتمل أنه الاشتراك المعنوي، إلا أن المراد هو الاشتراك المعنوي. لماذا؟ لأن الذي ينقسم إلى كلي وجزئي هو أحد نوعي الاسم الذي اتحد معناه. الاسم قد يتحد معناه، فالمشتري كالإنسان، الإنسان اتحد معناه في ضمن أفراده لا يتعدد، وقد يتعدد المعنى كالعين، هذا لفظ له عدة معاني، يطلق على الباصرة، يطلق على الجارية، يطلق على ذات الشيء، على الذهب، إذا معناه تعدد. أي القسمين الذي ينقسم إلى كل وجزء؟ نقول القسم الأول، القسم الأول هو الذي ينقسم إلى كل وجزء. الفرق الجوهري بين المشترك المعنوي والمشترك اللفظي، أن نقول المشترك المعنوي اتحد لفظه ومعناه ووضعه، ثلاثة أشياء اتحد في المعنى وفي اللفظ وفي الوضع. إنسان معناه حيوان ناطق، في ضمن أفراده لا يتعدد، وفي نفسه أيضا هو واحد لا يتعدد. يعني اللفظ لا يصدق على الإنسان، اللفظ الإنسان لا يصدق على الحيوان الناطق ويصدق على غيره، كما أن لفظ العين يصدق على هذا مثلا ويصدق على هذا إنها عين، إذن صدقه على هذا مغاير لصدقه على الشيء الآخر، إذن اختلف المعنى. أما الإنسان فلا يصدق إلا على حيوان الناطق، فنقول حينئذ هذا معناه واحد، معناه واحد. هذا إذا اتحد لفظه ومعناه ووضعه، صدق إنسان، لفظ إنسان على بكر هو عين الوضع في صدقه على محمد، هو عين الوضع في صدقه على خالد ونحو ذلك. الوضع واحد ويصدق على أفراده لأنه كلي، والكل يحمل على جزئياته حملة مواطأة، فحينئذ لا يكون تعدد الحمل موجبا لتعدد الوضع، بخلاف لفظ العين، فإن لفظ العين في دلالته على الذهب ليس هو عين الوضع في دلالته على العين الجارية، ليس هو عين الوضع في دلالته على العين الباصرة، بل الوضع متعدد، الوضع متعدد. وعليه نقول فمفهم الشراك الذي هو الاشتراك المعنوي هذا هو حد الكل، والكل ينقسم إلى متواطئ ومشترك، ولذلك ذكرنا فيما سبق تواطؤ تشافق، قلنا هذان يختصان بالكل ولا يوصف بهما الجزء. إذن فمفهم الشراك يعني ما أفهم الشراك بين أفراده عند تعقله، نقول هذا كلي. إذن المشترك المعنوي على ما ذكره المناطق في الصلاحين أنه يصدق على أفراد كثيرة متعددة، هو عينه المتواطئ. من جهة ماذا؟ من جهة أن التواطؤ أو المتواطئ قسم من أقسام الكلي، فحينئذ إذا قيل ما الفرق بين المشترك المعنوي والتواطؤ، نقول كقولك ما الفرق بين الكلمة والاسم، ما الفرق بين الكلمة والاسم؟ كل اسم كلمة ولا عكس، إذن كل متواطئ مشترك معنوي ولا عكس. لماذا ولا عكس؟ لأن المشترك المعنوي يصدق على المشكك، أحسن، يصدق على المشكك. حينئذ نقول الفرق بين المشترك المعنوي والتواطؤ العموم والخصوص المطلق، كل متواطئ مشترك معنوي لأنه كلي، لذلك لو قلت كل ينقسم إلى متواطئ وإلى مشكك كان التقسيم صحيحا، وبعضهم ذكر هذا، الشيخ الأمين في المقدمة ذكر قال ينقسم كلي باعتبارات، منها السواء والمعنى في أفراده وتفاوته. الأول هو المتواطئ والثاني هو المشكك، حينئذ نقول كل متواطئ مشترك معنوي أي كلي، ولا عكس، ليس كل كلي متواطئ. لماذا؟ كما نقول ليس كل كلمة اسما، كل اسم كلمة ولا عكس، كل متواطئ كلي ولا عكس. هذا هو القسم الأول، أن يكون النظر بين معنى اللفظ ومعنى لفظ، بين اللفظ بين معنى اللفظ وأفراده. المعنى الثاني بين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر، وهذا هو التباين. ومثلنا له بماذا؟ إنسان وفرس. معنى الإنسان مغاير لمعنى الفرس، معنى الإنسان مغاير لمعنى الفرس. الإنسان ما حده حيوان ناقص، إذن هذا معناه يصدق على أفراد متعدد. ما حد الفرس؟ حيوان صاحب. معنى الإنسان مباين كليا لمعنى الفرس، ويقيده المناطق لا يطلقون هكذا، يقولون بحيث لا يصدق أحد اللفظين على شيء مما يصدق الآخر. وحينئذ إذا قيد بهذا يرد السؤال بقول بعضهم كيف يصح التمثيل للمتباين تباينا كليا بالإنسان والفرس، والحال أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا حيث يجتمعان في الحيوانية. قل أين الحيوانية؟ هذا القدر المشترك بينهما الحيوانية هذا قدر ذهني فقط، أما هل له وجود في الخالق؟ نقول لا، العموم والخصوص الوجهي لابد أن يعتبر في هذا النوع الذهني المعنى الذهني مع صدقه على أفراده في الخالق، ولذلك يضبطه المناطق بأنه محتاج إلى ثلاثة مواد اجتمع في مادة واحدة، وينفرد كل واحد منهما بمادة بصورة بمثال لا يصدق عليه الآخر، وينفرد الآخر بمثال لا يصدق عليه الأول. بماذا مثلنا العموم الخصوص الوجهي؟ قلنا الإنسان والبياض. ما العلاقة بينهما العموم والخصوص الوجهي؟ هل كل إنسان أبيض؟ لا. هل كل أبيض هو إنسان؟ الجواب لا. إذن لابد من مادة اجتماع وهو الإنسان الأبيض، صورة في الخالق، ترى إنسان أبيض تقول اجتمع فيه الوصفان إنسان وهو أبيض. لكن هل كل إنسان هو أبيض؟ لا. إذن انفرد الإنسان بصدقه على إنسان ليس أبيض كالأسود. هل كل أبيض هو إنسان؟ الجواب لا، قد يكون الأبيض إنسانا وقد يكون ليس إنسانا كصدقه على الثلج والثوب والجدار نحو ذلك. إذن انفرد البياض بصدقه على ما لا يصدق عليه الأول، وانفرد الأول الإنسان بصدقه على ما يصدق عليه الثاني، ولكن هناك قدر مشترك، قدر مشترك إلى هذا الحد أن يصدق الإنسان على أفراد لا يصدق عليها الثاني، وبالعكس قد يظن الظان أنه متباين كالفرس والإنسان، لأن الإنسان يصدق على ما لا يصدق عليه الفرس والعكس بالعكس، إذا اشتبها. نقول لا، لابد من مادة ثالثة وهي صدق اللفظين، لابد من صورة خارجية نقول هذا إنسان أبيض. وهل هنا في المتباين الفرس والإنسان؟ نقول هذا فرس الإنسان، ما يمكن إلا على جهة المجاز، أما الحقيقة فلا، فلا يصح أن نقول هذه الصورة اجتمع فيها الوصفان. إذن كيف نقول معنى الفرس ومعنى الإنسان أنه عموم وخصوص وجهي؟ لا يصح، لابد من مادة الاجتماع، ولابد من مادة يفترق فيها الأول عن الثاني، ومادة ثالثة يفترق فيها الثاني عن الأول. القسم الثالث اللفظ والمعنى، أن ينظر إلى النسبة بين اللفظ ومعناه، وهذا هو المشترك. الرابعة أن ينظر إلى لفظ ولفظ آخر، وهذا هو الترادف، وهذا هو الترادف. لذلك هذا السؤال يقول: نرجو إعادة تكرار المواد الثلاث للعموم والخصوص الوجهي. وضحت الصورة؟ العموم والخصوص الوجهي لابد من ثلاث مواد، العموم والخصوص المطلق لابد من مادتين. لذلك يقول هذا: لماذا سمي العموم والخصوص بالمطلق؟ ما سبب التسمية؟ يقول: لو نظرنا إلى اللفظ نفسه في العموم والخصوص الوجهي، إنسان وأبيض، إنسان له جهتان، جهة خصوص وجهة عموم. إذن هل هو مطلق دال على العموم؟ لفظ إنسان باعتبار البياض، لأن النسبة الآن بين معنى ومعنى آخر، معنى لفظ ومعنى لفظ آخر. لو نظرنا لفظ إنسان، هل كل إنسان أبيض؟ الجواب لا. إذن من جهة كونه عاما يشمل الأبيض وغيره، أقول هذا عام. من جهة أنه إنسان لا فرس ولا بغل ولا إلى آخره، نقول هذا خاص. إذن لفظ إنسان له جهتان، جهة عموم وجهة خصوص. أبيض أيضا له جهتان، يعني بجهة ينظر باعتبار وباعتبار آخر جهة أخرى. الأبيض باعتبار كونه لونا هو واحد، إذن هو خاص، لا أسود ولا أحمر ولا أخضر ولا إلى آخره. إذن نفينا جميع الألوان فاختص بالبياض، هذا خاص خصوص. كون محله الإنسان وغيره، نقول هذا عام. إذا كل منهما له عموم وله خصوص من وجه، من جهة. فلفظ إنسان له عموم من جهة وله خصوص من جهة، لفظ أبيض له عموم من جهة وله خصوص من جهة. لكن حيوان وإنسان، نقول العموم والخصوص المطلق، المطلق عن أي شيء يقابل المقيد. هناك قيدناه بجهة واحدة، أما هنا الحيوان الذي هو أعم مطلقا لا يقيد بجهة مطلقا، باعتبار لفظ إنسان الحيوان أعم مطلقا لا يكون خاصا بالنسبة للإنسان. ما وجه الخصوص؟ هنا قلنا خصوص باعتبار البياض في ماذا؟ في كونه الخصوص أو العموم في الإنسان بكونه يعم الأبيض وغيره، وخاص باعتبار كونه إنسان. أما حيوان هو أعم من الإنسان، لا يمكن أن يوجد إنسان ليس حيوان. لكن هل يوجد حيوان ليس إنسان؟ نعم، كالفرس والبغل ونحوه. ضابط العموم والخصوص المطلق ما هو؟ لابد من مادتين. مادة الاجتماع، اجتماعهما في صورة واحدة، وهي حيوان وإنسان، كزيد حيوان وإنسان. وينفرد الأعم بما لا يصدق عليه الأقر، ينفرد الأعم الذي هو الحيوان بصورة ومثال لا يصدق عليه الأقر كالفرس. نقول الفرس حيوان والبغل حيوان والحمار حيوان، هل يصدق على الحيوان الذي حكمنا أو على الفرس الذي حكمنا عليه بأنه حيوان كما حكمنا على الإنسان بأنه حيوان، هل يصدق لفظ الإنسان على ما صدق عليه لفظ حيوان؟ الجواب لا. إذن عندنا مادة الاجتماع ومادة الانفراد. ما الذي ينفرد؟ الأعم. لماذا؟ لأن عمومه مطلق من كل وجه باعتبار الإنسان، ليس مقيدا بجهة دون أخرى، بخلاف لفظ الإنسان مع البياض. فلذلك سمي مطلقا مقابلا للوجه، مقابلا للوجه. لذلك بعضهم زاد على النسب الأربعة هذه أو الخمس: تواطؤ، تشاكك، تخالف. المقصود بالتخالف هنا التباين، المقصود به التباين. والاشتراك عكسه الترادف. نقول هذا زيد عليها ثلاثة أنواع أو ثلاثة نسب. الأولى التساوي، وضابطه ما اتحدا مصدقا واختلفا مفهوما. مثاله الإنسان والناقض. الإنسان مفهومه مخالف لمفهوم الناقض، معناه مخالف لمعنى آخر، لكن مصدقهما واحد زيد، تقول زيد إنسان وناقض، لكن معنى ناقض مغاير لمعنى إنسان. الثاني العموم والخصوص الوجه، وسبق ضابطه. الثالث العموم والخصوص المطلق. بعضهم يضع العموم والخصوص الوجه والعموم والخصوص المطلق في ضمن التباين، فيجعل التباين نوعين: كلي وجزء. كلي كإنسان وفرس، معنى إنسان ومعنى فرس، هذا تباين كلي. وتباين جزئي كالعموم والخصوص الوجه. ما وجه التباين هنا؟ نقول من فرد أحدهما عن الآخر ولم يصدق على ما صدق عليه الآخر، هذا نوع تباين. يعني نترك مادة الاجتماع ولا ننظر إليها، وإنما نقارن بين مادتي الافتراق. فما صدق عليه ما فارق الأعم لا يصدق على ما صدق عليه اللفظ الآخر، فنظروا إلى هذا التخالف فقالوا هذا تباين جزئي. لماذا؟ لأن مباينة الإنسان للأبيض ليس في جميع الصور. الإنسان يغاير ويباين ويخالف الأبيض في غيره، أو الإنسان نعم الإنسان يخالف أفراده بعض صوره التي لا ينطبق عليها لفظ أبيض، هذا انفرد. الأبيض الذي لا ينطبق على الإنسان وإنما على الثلج والماء ونحوه، نقول هذا بينهما مباينة لكنها جزئية. لماذا؟ لأنها ليست في جميع الصور. لو كانت جميع الصور مباينة لجميع الصور الأخرى لكان تباين كليا، وإنما بعض أفراد الأول مباين لبعض أفراد الثاني، وهناك مادة الاجتماع. كذلك العموم والخصوص المطلق بينهما مباينة، وهي صدق الأعم على ما لا يصدق عليه الأخص، نقول هذا نوع مباينة كالفرس، لأن الحيوان يصدق على الفرس والإنسان لا يصدق على الفرس، إذن هذه مباينة، هذه مباينة. ثم ذكر اللفظ، قال إما طلب أو خبر، وأول ثلاثة ستذكر، أمر مع استعلاء وعطف ودعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. هذه واضحة. قال رحمه الله: فصل في بيان الكلي والكلية والجزء والجزئية. هذه أربعة ألفاظ لكل لفظ مصطلح خاص عند المناطق، إضافة إلى ما سبق ذكره الكلي والجزئي، فهي ستة ألفاظ: ثلاثة مبدوءة بالكاف كل كلي كلية، وثلاثة مبدوءة بالجي جزء جزئي جزئية. الكلي يقابل الجزء، ولذلك سبق حد الكل بأنه ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه. كل لفظ لا يمنع أن يصدق على اثنين فصاعدا فهو كلي، كل ما صدق على اثنين فصاعدا فهو كلي. رجل يصدق على زيد وعمر وخالد إلى آخره، نقول هذا كلي. امرأة، هذا اللفظ يصدق على هند وفاطمة وعائشة إلى آخره، نقول هذا كلي. أنثى كذلك، إنسان كذلك، فرس يصدق على هذا وذا وذا. نقول ما أفهم الشراكة أو ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه هذا كلي. الكلي تحته جزئيات، يعني إنسان نقول تحته أفراد، هذه الأفراد كل واحد منها يسمى جزئي، وحد الجزئي ما لا يفهم الشراكة أو ما يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه. مثل ماذا؟ زيد. زيد هذا علم شخص، وعلم الشخص هذا تصور مدلوله يمنع أن يشارك غير هذا المدلول مدلول لفظ آخر وهو زيد. لماذا؟ لأن الذات واحد، الذات واحد، ذات زيد ذات مشخصة مخلوقة، لا يمكن أن يشترك في هذه الذات غيرها، بخلاف الرجولة مثلا، زيد الرجل وعمر الرجل، الرجولة هذه أمر مشترك بين زيد وبين عمر، لكن نفس الذات هذه لا يمكن وقوع الشركة فيها. إذن كلي وتحته جزئيات، كلي وتحته جزئيات. الجزئيات تقابل الكليات، تقابل الكليات. أفراد الكلي كل منها يسمى جزئية. زيد باعتبار إنسان نقول هذا جزئي، زيد وخالد ومحمد هذه جزئيات. لماذا؟ لأنها يصدق عليها لفظ الكلي وتحمل عليه حمل مواطأة، يعني بدون اشتقاق ولا إضافة، فتقول زيد إنسان ومحمد إنسان وخالد إنسان. كذلك يصح أن يؤتى بأداة التقسيم لهذه الجزئيات الداخلة تحت مفهوم الكلي، فتقول الحيوان إما إنسان وإما فرس وإما بغل إلى آخره، كما تقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. أداة التقسيم هذه إما أو تقول الاسم الكلمة اسم أو فعل أو حرف، هذا تقسيم. تقول هذا من ضوابط الكلي، ولذلك من ضوابط التقسيم هل هو من تقسيم الكلي إلى جزئياته أو من تقسيم الكل إلى أجزائه، إن صح إخبار لماذا بالمقسم عن جزئياته أو عن الأفراد نقول هذا من تقسيم الكل إلى جزئياته. كما تقول الاسم كلمة، إذن صح حمل على أفراده حمل مواطنة. الفعل كلمة، الحرف كلمة، تقول هذا تقسيم كل إلى جزئيات. أما إذا لم يصح فهذا من باب تقسيم الكل الذي عنون له الناظم هنا إلى أجزاء. إن صح إخبار بمقسم فذا تقسيم كلي لجزئي خذا، أو لم يصح فهو كل قد قسم بغير يا، أي لأجزاء قد علم. إذن نقول الكل له مفهوم يشترك فيه أفراد، هذه الأفراد نطلق عليها جزئيات، كل فرد هو جزئي. من علامة تقسيم الكل إلى جزئياته أمران، إما أن يصح أن يحمل الكل على أفراده حمل مواطأة، يعني دون لفظ دون اشتقاق أو دون إضافة، أو أن يؤتى بأداة التقسيم فتجعل الأفراد أقساما للكل، كما تقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. هل يصح أن يقال كلام إما اسم وإما فعل وإما حرف؟ الجواب لا. الجواب لا إن جعل التقسيم من تقسيم الكل إلى جزئيات، وهذا ما يجاب به هناك في الأجرمية، وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعه. كيف يقول أقسامه وهو عرف الكلام أولا؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة، وأقسام الكلام اثنان خبر وإنشاء، ولا ينقسم لاسم وفعل وحرف، وإنما نقول هذا من تقسيم الكل إلى أجزاء، أي أقسام الكلام التي يتألف الكلام من مجموعها لا من جميعها، اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف. إذن عرفنا الآن الكل والجزء. ننتقل إلى الكل الذي عنون له الناظم هنا باء، فصل في بيان الكل. الكل أل هذه دخلت على كل، والأصل في لفظ كل أنه من ألفاظ العموم، صيغه كل أو الجميع، كل أو الجميع، وقد تلل ذلة الفروع. كل الأصل فيها أنها ملازمة للإضافة لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. وفي المضاف ما يجر أبدا، مثل لدن زيد وإن شئت لدى، ومنه سبحانه وذو ومثل ومع وعند وأولو وكل. إذن كل هذه من المضاف الذي يلازم الإضافة لفظا ومعنى، لفظا وكل إنسان لا يوجد إلا لفظ كل إلا وهو مضاف إلى مفرد بشروطه عند النحاة. إذا حذف المضاف لابد من تنوين، يسمى هذا التنوين عوضا عن كلمة. قل كل يعمل على شاكلته، كل له قانتون. كل أين المضاف إليه؟ نقول حذف. هل قطعت كل كليا عن الإضافة؟ نقول لا، في المعنى هي مضاف، ولكن حذف المضاف إليه وعوض عنه بتنوين العوض عن كلمة. إذا لوحظ هذا أن كل لا تستعمل إلا مضافة، حينئذ كل هذا ليس مما أشبه الفعل، ليس مما أشبه الفعل. لماذا؟ لأن كل ليس اسم فاعل وليس اسم مفعول ولا صفة مشبهة، فحينئذ لا يجوز دخول أل على المضاف، لا يجوز دخول أل على المضاف. إذن كيف يقول الكل والبعض؟ قالوا هذا نحن، ونص على ذلك ابن هشام في مغني اللبيب أن إدخال أل على كل، وإن كان هو يستعمله يقول بدل الكل من الكل والبعض من البعض، لكن هذا مما جرت به العادة. البعض يقول خطأ مشهور أولى من صواب مهجور، لكن هذا فاسد ليس صحيح. فإدخال أل على كل وجه له. لماذا؟ لأن أل لا تدخل على المضاف إليه، لا يصح أن تقول الغلام زيد، لا يصح، غلام امرأة الغلام امرأة تأتي بأل المضاف لا يصح، وإنما يصح في حالة مستثناة، وإن يشابه المضاف يفعل وصف عن تنفيذه لا يعزل، إلى أن قال ووصل أل بذا المضاف مرتفع إن وصلت لسانك الجعد الشعر. إذا بشروط، يعني ليس على إطلاقه، ينظر إلى المضاف إن كان وصفا مشابها ليفعل، يعني في فعل في مفعول، حينئذ بالشروط الآتية التي ذكرها ابن مالك يجوز دخول أل على المضاف، وكل ليس مما أشبه الفعل، فحينئذ دخول أل على كل هذا لحن لا يتابع عليه المناطق ولا النحاة، وإنما يذكر إما عادة أو ما جرى على الألسن. أجاب بعضهم يعني بأجوبة لكنها متكلفة. الكل ما ضابط الكل؟ قال الكل حكمنا، يعني معاشر المناطق، والحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إذن يكون بالإثبات ويكون بالسلب والنفي. زيد قائم هذا حكم، إيجاب أو سلب نقول إيجاب. زيد ليس قائما هذا حكم، نفي القيام عن زيد. إذن حكمنا الكل حكمنا على المجموع، حكمنا على المجموع، حكمنا نهنا يعني معاشر المناطق. ضابط الكل عندنا معاشر المناطق كما قال ابن مالك كلامنا يعني معاشر النحاة، لئلا ينصرف الكلام إلى الكلام عند الفقهاء أو المناطق أو الأصوليين. أيضا فيه إشارة إلى أن ابن مالك رحمه الله بلغ منزل، لأن الذي أتينا دال عن الفاعلين وهو واحد، هذا يدل على أنه بلغ منزلة، كما يقال نكتب إلى آخره ونفتي إلى آخره. الكل حكمنا على المجموع، على المجموع. الكل في الأصل هو الموضوع الذي هو المجموع المحكوم عليه، هذا هو الأصل. وصف الكل أن يكون للموضوع الذي هو المبتدا أو الفاعل ونائبه، وإنما ذكر الناظم هنا أن الكل أو وصف الحكم وسمى الحكم بالكل، هذا تسمية له بماذا؟ بماذا؟ الحكم متعلق بالموضوع، الحكم متعلق بالموضوع. زيد قائم، القيام هنا تعلق بماذا؟ بزيد الذي هو الموضوع. إذن تسمية للشيء بمتعلقه، تسمية للشيء بمتعلقه، هذا نظر إلى الأصل، وإلا صار في الاصطلاح عندهم حقيقة عرفية أن الكل وصف للحكم، يعني الأصل في الكل أنه وصف لماذا؟ لللفظ المفرد، كما قلنا الكل وصف لأي شيء، لمركب أو مفرد، وهو على قسمين، يعني مفرد كلي. إذن الكل وصف للمفرد، إنسان فرس ذكر أنثى، هذه مفردات. الأصل في الكل أنه وصف لمفرد كبيت، يطبق على المفهوم الخاص من مدلول هذا اللفظ. نقول الأصل في وصف الكل أنه للموضوع الذي يحكم عليه، الذي يوصف بأنه المجموع، لكن نظرا لكون الحكم متعلقا بالموضوع الذي هو الكل انتقل الوصف، فصار حقيقة عرفية عند المناطق أن الكل وصف للحكم، وصف للحكم. وحينئذ انتقل الكلام من المفردات إلى المركبات، كما نقول كلية وكلي، كلي هذا مفرد، وكلية هذا مركب مدلوله كلية إن حكما عليه في التركيب من تكلم. إذا متى يكون أو تكون القضية كلية؟ إذا كان الموضوع فيها كلي، هذا سيأتي شرحه، لكن فرق بين الكل والكلية. كذلك الكل الأصل فيه أنه وصف للموضوع، ثم انتقل باعتبار المتعلق، نظروا إلى المتعلق الذي هو الحكم، فوصفوا الحكم، وحينئذ الحكم لابد من موضوع ومحمول، وصفوه بالكل. إذن الكل المقصود هنا ماذا؟ قضية، خبر، مركبة من مبتدا وخبر، أو فعل وفاعل أو نائبه، ليس من قبيل المفردات. لذلك قال الكل حكمنا على المجموع. إذن عندنا حكم، وعندنا محكوم به، وعندنا محكوم عليه، وهذا هو شأن القضية. فتنبه لهذا، أن الكل هنا مراد به المركبات وليس المفردات، بخلاف الكل فإن الكلام فيه من قبيل المفردات. الكل حكمنا على المجموع، يعني من حيث هو مجموع، بقطع النظر عن أفراده، بقطع النظر عن أفراده. الكل يقابل الكل من حيث إن الكل تحته جزئيات، ويصح حينئذ أن يخبر بالكل عن كل فرد من أفراده أو عن كل جزئي من جزئياته. أما الكل فتحته أجزاء لا جزئيات، فتحته أجزاء لا جزئيات. إذا فرق بين الأجزاء وبين الجزئيات، الجزئيات تكون أفرادا للكل، والأجزاء تكون أفرادا للكل. الأجزاء تكون أفرادا للكل. ضابط الكل ما هو؟ أن يصح الإخبار عن كل فرد من أفراده بالكل، أن يحمل عليه حمل مواطاة. ضابط الكل ألا يصح، عكس الأول، ألا يصح أن لا يصح حمله على أفراده حمل مواطاة، حمل مواطاة. لماذا؟ لأن المقصود بالكل الحكم على المجموع، مجموع جميع الأفراد. هناك فرق بين المجموع وبين الجميع، فرق بين المجموع وبين الجميع. الكل حكمنا على المجموع، يعني على مجموع جميع الأفراد. متى؟ إذا كانت هذه الأفراد مجتمعة في هيئة مركبة يثبت لها الحكم حال اجتماعها. أما لو فرض أنها تجزأت وانفصلت أجزاؤها لا يحمل الحكم على أفرادها كما حكم على الحالة المجتمعة. واضح؟ نقول الكل حكم على المجموع، المجموع المراد به هيئة مركبة. لو قيل لك الكرسي، هم يمثلون بالكرسي أو السكنجبير، الكرسي هذا كل. لماذا؟ لأن له أجزاء. ما هي هذه الأجزاء؟ مثلا الخشب والمسامير والهيئة التي تسمى الصورة. إذن مؤلف ومركب من مسامير وخشب، مسامير وخشب. كرسي هذا كل، ليس كليا، تحته أجزاء، الأجزاء هذه مسامير وخشب. هل يصح أن يقال المسامير كرسي أو يقال الخشب كرسي؟ لا يصح. إذن حكمنا على الخشب والمسامير بأنها كرسي في حال اجتماعها على هيئة معينة. أما إذا فصل كل منهما، فصل كل منهما، هل يصح أن يحمل على أفراده بأنه كرسي؟ جواب لا. هذا فرق بين الكل والكل. الكل له أجزاء، كل جزء له جزئيات، كل جزئي يصح أن يوصف بالكل. تقول خالد إنسان، لكن هنا له أجزاء لا يوصف بكونه كرسيا إلا في حال اجتماعها، أما في حال انفرادها لا يصح حمل الكل على أجزائه. هذا الفرق بين الكل والكل، الكل تحته جزئيات والكل تحته أجزاء. الشجرة مركبة من جذوع وأغصان. لا يصح أن نقول الأغصان شجرة والجذوع شجرة، لا يصح، وإنما يصح لا يصح حمله حمل مواطع، وإنما يصح في المثالين السابقين أن يحمل بواسطة وهي الاشتقاق إن أمكن أو الإضافة. تقول مثلا الكرسي ذو مسامير، صحيح؟ الكرسي ذو مسامير، الكرسي مسمر، هذا حمل اشتقاق. الكرسي ذو خشب، الشجرة ذات أغصان وأوراق، الشجرة ذات جذوع أو جذع. إذن صح أن يحمل عليه على أجزائه ولكن بواسطة الاشتقاق أو الإضافة. الاشتقاق ليس مستمرا دائما إن أمكن الاشتقاق أو الإضافة. والشيخ الأمير رحمه الله ذكر أنه يمكن حمله حمل مواطعة على أفراده لكن بالعطف خاصة، فتقول الشجرة جذوع وأغصان. هنا لم يحمل على أفراده بمفرده أو على أجزائه بمفرده وإنما بالعطف. إذا قلت الكرسي خشب ومسامير صح، لكن الكرسي خشب أو الخشب كرسي لوحده الجواب لا يصح أن يحمل الكل على أجزائه حمل مواطعة إلا بالعطف خاصة. فتقول الشجرة جذوع وأغصان، السكنجبين خل وعسل وماء. سكنجبين هذه مادة مسهلة مركبة من ماء وخل وعسل، لا يصح أن يوصف أو أن يحكم على العسل لوحده بأنه سكنجبين، ليس سكنجبين. لا يصح أن يحمل على الماء وحده أنه سكنجبين، وإنما على الحالة المركبة المجتمعة حينئذ يصح أن يوصف أو يحكم عليه بأنه ماذا؟ أنه كل. لذلك قال الكل حكمنا على المجموع، يعني مجموع جميع الأفراد. متى؟ حالة كونها مجتمعة بهيئة معينة. إن وجدت هذه الهيئة المركبة صح الحمل، وإن فرض افتراقها وتجزئتها لا يصح أن يحمل على أجزائها حمل مواطعة، وإن صح أن يحمل عليها حمل مواطعة بعطف أو باشتقاق أو إضافة. هذا هو الكل. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. مناطق في هذا الفصل يستدلون بآية مشهورة وحديث، وأول فصل يستدل به بآية أو فيه بآية. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويحمل الحمل هذا هو الحكم المحكوم عليه. ما هو؟ الموضوع والمحمول، حددوا أين الموضوع وأين المحمول. ويحمل إشارته فعل مضارع، أين فاعله؟ ثمانية. إذا هي الموضوع والمحمول يحمل، يحمل هذا هو المحمول، هذا هو الحكم المحكوم به. ثمانية هذا هو الموضوع. هنا الحكم هل هو من حكم الكل على المجموع أو من حكم الكلي على جزئياته؟ الكل على المجموع. لماذا؟ لأن من فوارق الحكمين أن الحكم على الكلي، وخاصة في الكلية، أن الحكم يتبع أفراد الكلي فردا فردا، بحيث كل فرد يستقل بالحكم منفردا. لو قيل كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، إنسان هذا الموضوع، حيوان هذا المحمول، إنسان له أفراد جزئيات، كل فرد من أفراد الإنسان يستقل بالحكم منفردا. لماذا؟ لأن الحكم هنا ليس على الهيئة المجتمعة من ليست على الهيئة المجتمعة من الأفراد، وإنما يصدق على كل فرد فرد من فراده. فتقول زيد الحيوان وعمر الحيوان، إذا كل واحد منها انفرد بحكم واستقل بحكم، أما الكل على أجزائه فلا يصدق إلا في حال الاجتماع، أما في حال الانفراد فلا يستقل كل فرد أو جزء بحكمه. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذا قلت إنه من باب الكلية فحينئذ لو انفرد كل ملك، على قول بأن ثمانية أملاك لا صفوف، لو انفرد كل ملك بالحمل لصح الحكم، فحينئذ يصح أن يحمل العرش ملك واحد. لكن هل هذا مراد؟ الجواب لا، وإنما المراد أن الهيئة المجتمعة من الثمانية هي التي حكم عليها بحمل العرش، لا كل فرد منها على حدة. فحينئذ نقول هذه الآية مثال للكل المجموع لا الكل الجميع. الكل المجموع لا يصدق على كل فرد فرد، وإنما يصدق على الحالة المجتمعة. فمثل هذه الآية نقول يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الثمانية في حال اجتماعها هي التي صدق عليها الحكم وهو حمل العرش. هل يصدق حمل العرش الحكم على كل فرد على كل ملك بحيث يمكن أن يستقل ملك واحد بحمل العرش؟ نقول الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا من باب الكل المجموع للكل الجميع الذي يصدق الحكم فيه على المجموع، يعني الهيئة المجتمعة المركبة من الثمانية. أما إذا انفرد كل واحد منها فلا يصدق عليها الحكم، فلا يصدق عليها الحكم. إذن الكل حكمنا على المجموع، عرفنا الكل. الفصل في بيان الكل والكلية. الكلية ضابطها عندهم أن يصدق الحكم بالمحمول على كل فرد من أفراد الموضوع، أن يصدق كما قال وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. وحيثما لكل، اللام بمعنى على، يعني على كل فرد حكم، الألف للإطلاق، وحيثما حكم على كل فرد فرد من أفراد الموضوع، يعني يتبع الحكم أفراد الموضوع فيستقل كل فرد بالحكم. نقول هذا كلية، هذا كلية. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، هذا موضوع نفس وهي كلية مسورة بسور كل، ذائقة هذا الحكم. النفس لها أفراد، لها أفراد يصدق على زيد وعمر إلى آخره مما يقبل الموت. كل فرد من أفراد من أفراد النفس الذي يصدق عليه أنه نفس يستقل بالحكم. فتقول زيد النفس إذن ذائقة الموت، عمرو نفس إذن ذائقة الموت، هند نفس إذن ذائقة الموت. إذن الحكم يتبع كل فرد فرد، وهذا الذي يذكره الأصوليون في باب العام. مدلوله كلية إن حكما عليه في التركيب من تكلم. فاقتلوا المشركين، المشركين كل من صدق عليه أنه مشرك فالأصل وجوب القتل، هذا الأصل قطع النظر عن بقية الأدلة. كمثال والشان لا يعترض المثال، القذ كفى الفرض والاحتمال. فاقتلوا المشركين، المشركين هذا لفظ عام، نقول مدلوله كلية، مدلوله كلية، ونحن نقول كلية من قبيل المفردات أو المركبات. المركبات كيف نقول هذا مدلوله كلية؟ أجاب الشيخ الأمين رحمه الله في شرح المراقي بأن لفظ العام في قوة قضايا بعدد أفراده. المشركين هذا اللفظ من حيث اللفظ هو مفرد، ومن حيث المعنى هو متضمن لقضايا، هذه القضايا عددها بعدد ما يصدق عليه اللفظ من الأفراد. فإذا ثبت أن زيد مشرك، زيد مشرك فوجب قتله داخل في قوله المشركين، عمرو مشرك فثبت قتله داخل في قوله المشركين. إذن هذا في قوة جمل، فحينئذ صحة إطلاق أنه كلية، وإلا الأصل في الكلية أنها وصف للمركبات مدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب من تكلم. وحيثما لكل فرد حكم، إذن عرفنا الكلية الآن، عرفنا الكلية، ما ضابطها؟ أن يكون الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع، ولا يكون الموضوع إلا كليا، يعني يكون المبتدأ لفظه كلي لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة. فإذا حكمت عليه الحكم بماذا يختص؟ نقول على ما صدق عليه اللفظ، اللفظ إنسان يصدق على زيد وعمر إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية في الوجود الآن مثلا، فحينئذ كل فرد من هذه الأفراد يصدق عليه الحكم، هذا هو الكلية، بخلاف الكل، بخلاف الكل فإنه لا يتبع الحكم كل جزء من أجزاء المحكوم عليه الذي هو الموضوع الذي قلنا الأصل أنه يوصف بأنه كل. كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة، هذا مثال عنده، كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة، هل يستقل فرد من بني تميم بحمل الصخرة العظيمة على ما ذكره؟ لا. فحينئذ نقول هذا الحكم من قبيل الكل لا من قبيل الكل، فهو مخالف للمثال الآخر كل نفس ذائقة الموت. وحيثما لكل فرد حكم فإنه، الضمير يعود على أي شيء؟ على الحكم المفهوم من قوله حكم، اعدلوا هو أقرب، هو الضمير لا يعود إلا على من علامات الأسماء عود الضمائر أو الضمير عليها، وبها استدل على اسمية مهما تأتينا به، الضمير يعود على مهما، وبه استدل على اسمية آل الموصولة، قد أفلح المتقي ربه، هكذا ورد السوطي في هم الهوامع، قد أفلح المتقي ربه، والضمير يعود على أن، هنا الضمير يعود على حكم، نقول على الحكم المفهوم على المصدر أو الحكم المفهوم من الفعل، اعدله هو أي العدل، الضمير لا يعود على عدله، لأن الضمير لا يعود على الأفعال بل هذه جملة، وإنما يعود على الأسماء لأنه من علامات يختص بالأسماء كحروف الجر والكسر وأل والتنوين، كذلك الضمير لا يعود إلا على الأسماء. فإنه أي الحكم المفهوم من قوله حكما، فحينئذ الوصف بالكلية للحكم أو للقضية، نقول الأصل فيه أنه وصف للحكم، وتسمى القضية المشتملة على الحكم الموصوف بالكلية كلية، إذن وصف لهما للحكم وللقضية، فإنه كلية قد علم عند أرباب الفن والألف هذه للإطلاق. نعود إلى مثال الناظم، أنا شرحت الكلية حتى نفهم المثال، الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوعي، هذا حديث مروي بالمعنى، مروي بالمعنى، وهو حديث ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة رباعية فسلم من ركعتين، فقام رجل قالوا له ذو اليدين، فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن، نظمه الناظم ككل ذاك، يعني كقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كل ذاك، هذه الرواية بالمعنى، ذاك المشار إليه النسيان وقصر الصلاة، كل ذلك كل ذاك ليس ذا وقوع، يعني ليس واقعا، ليس صاحب وقوع، يعني ليس واقعا. هذا الحديث اختلف فيه من تكلم في هذه الجزئية، سواء من الأصوليين أو من المناطق، هل هو من قبيل الكل أو من قبيل الكلية؟ الناظم هنا مثل به للكل، أي أنه من قبيل الكل، الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك، إذن هذا مثال، فهذه تمثيلية، مثال لما يصدق الحكم فيه على المجموع التي هي الهيئة المركبة المجتمعة ولا يتبع الأفراد، مثاله كل ذلك لم يكن، قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن، كل ذلك أين الحكم؟ لم يكن، النفي، حكم النفي، عدم الوجود، عدم الوقوع، ليس ذا وقوع. المحكوم عليه ما هو؟ إن قلت مجموع القصر والنسيان صار من الحكم الكلي على المجموع. وعليه القاعدة عندهم أن فرقا بين أو ثم فرقا بين الكل، الحكم بالكل على المجموع في الإثبات والنفي، في الإثبات والنفي. إذا قيل عندي 10 دلائل، 10 هذا من قبيل الكل أو الكل، من قبيل الكل، عندي مجموعة من الدلائل بهيئة معينة حكمنا عليها أنها 10، هذا اللفظ في الإثبات يصدق ويدل دلالة تضمن على 9 و8 و7 إلى الواحد، أليس كذلك؟ عندي 10 دنانير إثبات للعشرة فما دون. فلو قال له قائل أعطيني دينارا فقال ما عندي، لقلت 10، لقل لا كذبت. لماذا؟ لأنك قلت 10 وهي تدل دلالة تضمنية على الواحد الذي هو عشرها، الذي هو عشر العشرة. أما في النفي لو قيل ما أعطيت كل العشرة، ما أعطيت كل العشرة يعني من الطلاب مثلا، الحكم هنا بالنفي على إعطاء العشرة، لكن لا يمنع إثبات الحكم للتسعة فما دون، فيكون الحكم بالنفي على خصوص العشرة. ما أعطيت كل العشرة، هل يلزم منه نفي الإعطاء للـ9 و8 و5؟ ما يلزم. إذن ثبوت البعض المنفي بالكل هناك لا يمنع نفي الكل عن ثبوت الحكم لبعضه، هذا من فوائد الفرق بين الكل والكلي. الكل حكمنا على المجموع إيجابا أو سلبا، إن حكمنا بالإيجاب نقول لا يمنع وجود الحكم على ما ثبت له الحكم وهو الموضوع أن يكون على ما دونه كالعشرة. كذلك في النفي يتعلق الحكم بما ذكر لفظه، أما ما يفهم بالسياق فهذا قد يدل وقد لا يدل، يعني لا يستلزم إذا قال ما أعطيت العشرة أن يكون أعطى 9 أو 5، وإنما يفهم فهما، وإنما يفهم فهما، يعني ليس ثم تلازم بين القضيتين. لو قيل هنا في هذا الحديث كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن، كل ذلك الذي هو القصر والنسيان لم يكن، هل هو نفي للمجموع فيصدق بواحد أو نفي للجميع فحينئذ لا يصدق بواحد، فيكون الحكم قد سلط على نفي القصر ونفي النسيان. الثاني عند المحققين والأول على رأي المصنف، المصنف رحمه الله يرى أن القضية هنا من باب الكل على المجموع. لماذا؟ قال لأنه يلزم محذور، يلزم محذور، وهو أنك لو جعلت القضية كلية فكما يثبت الحكم بالإيجاب لأفراد الكل إثباتا كذلك ينفع عن أفراده في النفي. إذا قلت كل إنسان حيوان ثبتت الحيوانية لكل أفراد الإنسان، لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الإنسان بحجر، هذه قضية كلية ثالثة، قضية كلية ثالثة. نفي الحجرية عن الإنسان هل يصدق على كل فرد فرد أو على بعضه؟ على كل فرد فرد. إذن الحكم سواء كان بالإيجاب أو بالسلب يتبع الكل إثباتا ونفيا. كل ذلك لم يكن، إن كانت القضية كلية كل ذلك أي لم يكن القصر ولم يكن النسيان، فحينئذ كيف يكون الجواب؟ هل طابق الواقع أم خالف الواقع؟ خالف، لأن الصلاة ما قصر، إذا لم تقصر الصلاة لزم الثاني وهو النسيان والسهو، فإذا قيل لم يقع النسيان ولم يقع السهو قالوا هذا الخبر غير مطابق للواقع وهذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا إشكال. إذا لابد من حمل هذا الحكم على الكل، على الكل الذي هو نفي للمجموع الصادق بثبوت واحد. فإذا قيل كل ذلك لم يكن وكان الحكم على المجموع بالسلبي، يعني كل مما ذكر لم يقع، ولا ينافي أن يقع واحد منهما وهو النسيان. المحققون على أن الحديث من الكلية، على أن الحديث كل ذلك لم يكن، أنه كلية، وأن المنفي هو القصر والنسيان، كلاهما منفيان، فكيف نجيب على أنه خبر ولم يطابق الواقع؟ قالوا خبر لم يطابق الواقع، هنا يمكن التقدير كل ذلك لم يكن. ذكر البيجوري أن الخبر يعد عيبا إذا كان الخبر في عدم مطابقته للواقع وقع عن عمد، فحينئذ كل ذلك لم يكن هل وقع عمدا من النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ الثاني ليس عمدا، إذن لا يعد عيبا، لا يعد عيبا. الثاني أن نقول الكلام على تقدير محذوف، كل ذلك لم يكن في ظني، وهذا ما يسمى بدلالة الاقتضاء. مثله مثل حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان، الخطأ مرفوع عن الأمة، رفع الخطأ، إذن لا يخطئ أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنسيان إذن لا ينسى أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا مراد؟ إذن لابد من التقدير حتى يصح، وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقيم. لو نظر لللفظ إما أنه لا يصح عقلا أو لا يصح شرعا، فلابد من التقدير حتى يصح عقلا أو يصح شرعا. فمثل هذا لا يصح شرعا أن يوصف مثلا خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، فحينئذ لابد من التقدير، فنقول كل ذلك لم يكن أي في ظني، كل ذلك لم يكن في ظني، فحينئذ لا إشكال. ما الذي رجح كلام الناظم وتوجيهه جيد، لكن نعدل عنه إلى الكلية، لأن ثم مرجحات على أن المنفي هو عين القصر وعين النسيان. أربعة أمور: الأول، جاء في بعض الروايات لم أنسى ولم تقصر، تصريح ولا إشكال. إذن كل ذلك لم يكن لو كان محتملا نقول جاء مفصل، فحينئذ نحمل هذا المجمل الذي يحتمل الكل أو الكلي على المفصل. رواية لم أنسى ولم تقصر الصلاة يعني هذه مفصلة، وحينئذ الحكم وقع على الجزئيات لا على الحالة المجتمعة، ووقوع الحكم بالنفي على الجزئيات هذا هو الكلية، هذا هو الكلية. الثاني المرجح أنه جاء في بعض الروايات لما قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، قال بل بعض ذلك قد كان، يعني قد وقع بعض ذلك، بعض القصر أو النسيان قد كان، إما أنها قصرت وهذا جاء عن طريق الوحي ولكن اطلع عليه الصحابة، أو وقع نسيان، واحد من الأمرين. بعض ذلك قد يكون، هذا جواب من ذي اليدين، وهي على طريقتهم قضية موجبة جزئية، موجبة لأنها ليست سلبية، وجزئية لأنها متعلقة بالبعض، بعض لا كل. بعض ذلك المشار إليه قصر أو النسيان، بل بعض ذلك قد كان. ومن القواعد المقررة عندهم أن الجزئية الموجبة إنما تكون نقيضة للكلية السالبة، سيأتي في باب التناقض، وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية، وإن تكن سالبة كلية، إذن السالبة الكلية كل ذلك لم يكن، هذه سالبة كلية، لماذا؟ لأنها نفي ثم مصدرة بكل، وهي سور كلي، نقيضها بعض ذلك قد كان. فلو لم يكن فهم الصحابي أن تلك الجملة مرادا بها، لا نقول كلية سالبة وما يعني هذا، لو لم يفهم أن المنفي هو عين الجزئيات وأن الحكم قد تبع الجزئيات على انفرادها وهو حقيقة كلية لما صح أن يجيب بقضية موجبة جزئية. الثالث أن السؤال وقع بأم، أقصرت الصلاة أم نفيه، وأم هذه في السؤال تكون لطلب التعيين، لطلب التعيين يؤتى بها بين شيئين، يعتقد السائل أن واحدا منهما قد ثبت ولكن خفي عليه التعيين، أزيد عندك أم عمرو؟ إذن أنا على يقين أن واحدا منهما هو عندك لكن لا أدري من هو. إذن اعتقاد ثبوت أحد الأمرين عند السائل، الجواب في هذه الحال أو لهذا السؤال الجواب يكون بأحد أمرين، إما بالتعيين أو بنفي كل منهم. أنا أشعر أن الوجوه تغيرت. نقف، تعبتم؟ الجواب إما أن يكون بالتعيين أو بنفي كل من الأمرين، نفي للجميع لا مجموع، أزيد عندك أم عمرو؟ إن كان عندك واحد منهما ماذا تقول؟ زيد. إذن عين عمرو، إذن عين. إذا لم يكن عندك واحد منهما وأنت تعتقد أن السائل يعتقد ثبوت واحد عندك وأردت النفي، هل تنفي الجميع أو المجموع؟ الجميع، يعني ليس عندي واحد منهما لا زيد ولا عمرو. لماذا؟ لأنك تعتقد وجود واحد منهما وأنا أنفي هذا الذي في نفسك. لو نفى المجموع ليس عندي واحد منهما وقصد به المجموع للجميع، يعني الاثنان ليس عندي، هل حصل الجواب؟ الاثنان ليس عندي، ليس عندي الاثنين لا زيد وعمر، ليس عندي زيد وعمر، هل حصل الجواب؟ ما حصل الجواب. لماذا؟ لأنه يعتقد وجود واحد وأنت نفيت الاثنين، هذا نفي للمجموع، نفي لي للمجموع. وهنا السؤال ورد في الحديث بماذا؟ بأم. هل في الحديث تعيين؟ هل عين النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال قصرت أو قال نسيت، لم يرد التعيين. إذن بقي الثاني وهو نفي كل منهما، لأن السائل ذو اليدين، لأن السائل ذو اليدين يعتقد إما قصر أو نسيان لا ثالث لهما، أو عمدا هذا بعيد هذا يرفض، إما قصر للصلاة أو نسيان. لو قال كل ذلك لم يكن وكان الحكم للمجموع، هل حصل الجواب؟ يعني بعض ذلك قد كان إما قصر وإما نسيان. طيب أنا أسأل عن وجود القصر أو النسيان وأنت نفيت المجموع، إذن هذا فيه دور ليس فيه جواب. واضح؟ هذا الثالث. الرابع أن القاعدة عند البيانيين أن أداة العموم والكلام في كل هنا لها حالان مع حرف السلب إذا نفي كل، إما أن يتقدم كل على حرف السلب وإما أن يتأخر، إما أن يتقدم وإما أن يتأخر. كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن، هنا ماذا؟ تقدم كل على أداة السلب على حرف السلب، هذا يسمى عموم السلب، عموم السلب يعني السلب عام في جميع أفراده، السلب صادق على جميع الجزئيات وهذا من قبيل الكلية. إن تقدم كل، إن تقدم حرف السلب على كل هذا يسمى سلب العموم، سلب هو في عموم لكن يسلب العموم، إذن يصدق به بالبعض. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، ما كل تقدم حرف السلب على كل نقول هذا سلب للعموم. لماذا؟ لأن المرء قد يدرك ما يتمنى، أليس كذلك؟ كم من منية أدركها صاحبها كما يقول الشيخ الأمين، كم من منية أدركها صاحبها، إذن هذا نقول سلب للعموم، سلب للعموم هذا من قبيل الكل المجموع الكل المجموع. عموم السلبي هذا من قبيل الكلية، سلب العموم من قبيل الكل المجموع، عموم السلبي هذا من قبيل الكلية. متى يكون عموم السلب؟ إذا تقدمت كل على حرف السلبي. متى يكون الثاني سلب العموم؟ إذا تقدم حرف السلب على كل. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، تقدم كل على حرف السلب، فإذا نقول هذا من عموم السلب، يعني يصدق على أفراد وجزئيات المحكوم عليه، كل فرد كل جزئي يثبت له الحكم وهو السلب. لم أنس ولم تقصر، كل ذلك لم يكن، إذن نفي للصلاة، نفي للقصر ونفي للنسيان، إذن هو من قبيل الكلي. هذه أربعة أمور ترجح، وإلا نظرة الناظم جيدة، لكن هذه الأمور الأربعة ترجح أنه من قبيل الكلية. أولا رواية لم أنس ولم تقصر، وهذا نص، لأن الكلية الحكم على الكل بالسلب يتبع الجزئيات، وهنا جاء النص بأن الحكم قد تبع الجزئيات. الثاني رواية أو زيادة بعض ذلك قد كان، هذه موجبة جزئية، وهذه إنما ترفع سلب السالبة الكلية أو الكلية السالبة. الثالث السؤال بأمر لابد من التعيين أو نفي كل منهما للجميع لا للمجموع، إلا لما حصل الجواب. الرابع أن القاعدة الأغلبية عند البيانيين، وفيها كلام بعض الأمثلة، أن فرقا بين عموم السلبي وهو وصف للكلية إذا تقدمت كل على حرف السلب، وبين سلب العموم وهو إذا تقدم حرف السلب على كل، الأول من قبيل الكلية وهو الوارد في الحديث، والثاني من قبيل الكل. الكل حكمنا على المجموع، فكل ذاك ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم، والحكم للبعض هو الجزئية. أراد أن يبين لك الجزئية، الجزئية أن يكون الحكم تابعا لبعض أفراد الموضوع، بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، إنسان هذا محمول محكوم به على أي شيء، على جميع أفراد الحيوان أو على بعضه، على بعض، هذه تسمى جزئية، تسمى جزئية، والحكم للبعض هو الجزئية، سواء كان إيجابا أو سلبا. بعض الإنسان، بعض الحيوان إنسان، بعض هذا يصدق بالواحد، طلاب يخلطون في هذا، بضع وبعض، بضع أقله ثلاث إلى العشر، وبعض هذا يصدق بالواحد، واضح؟ ليس بعض الإنسان بكافر، هذه قضية جزئية سالبة. إذن قضية الجزئية تكون موجبة وتكون سالبة، بعض الحيوان إنسان هذه قضية جزئية موجبة، ليس بعض الإنسان بكافر، نفي الكتابة بالفعل عن بعض الإنسان، النفي هنا للفعل، أما بالقوة فهو قابل. والجزء هذا النوع الرابع، ما هو الجزء؟ قال معرفته جلية واضحة، لأنه ما تركب منه ومن غيره كله، كالمسامير والخشب للكرسي، كذلك هذا الجزء المادي قد يكون معقولا أو معنويا، كالحيوان جزء في مفهوم الإنسان، وكالناطق جزء في مفهوم الإنسان. إذن الجزء معرفته وهو ما تركب منه ومن غيره كل، ما تركب منه ومن غيره كل، معرفته جلية يعني واضح، هنا وصف المعرفة بكونها جلية، والأصل أن يصف الجزء مبالغة في ظهور معنى الجزء، يعني لا يشكل على أحد. إذن هذه أربعة ألفاظ، كل وكلية وجزء وجزئية. صلى الله وسلم على نبينا. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، مركز فقيه التجاري، صندوق بريد 777-277 هاتف رقم 55-89-444 فاكس 55-73-645. تمت المعالجة الصوتية باستوديو الألف الرقمي. مهندس الصوت أبو مازن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.